نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة يسأل من خلالها قائلا: نأمل من معالي الشيخ الحديث عن فضل صدقة في هذا الشهر ومساعدة الفقراء والمحتاجين وبيان الفضل المترتب على ذلك، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغى. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال عن أخينا عن فضل الصدقة في هذا الشهر، لا شك أنه سؤال في مكانه، وهذا الشهر الكريم نعم يستحب فيه الإكثار من أعمال الخير وأعمال البر، ومن أفضلها لا شك الصدقة والبذل والإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، والجود يشمل الاجتهاد في جميع أنواع الطاعات. ولهذا ينبغي المسلم في هذا الشهر أن يبذل وأن ينفق وأن يحسن مما لله الذي أعطاه الله. فهو يرى كثير من إخواننا الفقراء والمبتلين بالنكبات والمآسي والمحن، فينبغي أن ينظر فيهم وأن يشهد في أن يعني يواسيهم. وأقول كلمة حقيقة، الحمد لله بلادنا أدام الله عزها وأمنها وأمانها، لها في هذا والله الحمد باع طويل ما يتعلق بما تبذله بهيئاتها ومؤسساتها الخيرية وحرصها على إغاثة المسلمين وغير المسلمين. أنعم الله عليها فشكرت نعمة الله عز وجل فبثت ولله الحمد بما أعطاها الله عز وجل في بقاع الدنيا كلها، ولا سيما في أوقات النكبات والزلازل والأشياء التي تصيب الديار، فإنها تبادر ولله الحمد، وعندها من الإمكانات وعندها من القدرات وعندها من مما أنعم الله بعلماء ولله الحمد، يرجى به دفع البلاء وحلول البركة والخير والسعادة في بلادنا وديارنا. وأيضا من حرصنا وحرص هذه الدولة قيادة ورجال خير ورجال أعمال يحرصون على أن يعني يروا الله من أنفسهم خيرا ويشكروا نعمة الله على ما أنعم به عليهم من الفضل والرخاء والغنى والحمد والبر والإحسان، جزاهم الله خيرا. فأبو بكر الله تبرأ بماله كله، وعمر بنصفه، وعثمان جهز جيشا للمسلمين كما هو معلوم، والمحروم من حرم الخير، المحروم من حرم الخير. فينبغي المبادرة في مثل هذا، ولهذا الصدقة كما هو معلوم مكفرة للخطايا، وهي بركة وخير وبر على المال، وما نقص مال من صدقة بل تزيده بل تزيده، وهي أيضا تجلب الخير لصاحبها والبركة وسعة الصدر والانشراح. وابن القيم رحمه الله عد الصدقة من أسباب انشراح الصدر. ورمضان المبارك هو شهر الجود والإنفاق والنفس السخية والكف الندية، فيسعد فيه المبتلون والمنكوبون. فليكن لك حفظك الله ما دام أن الله قد وسع عليك، فليكن لك فيه سهم راجح وقدح معلى، فلا تتردد في كفكفة دموع المعوزين واليتامى والأرامل، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. والصدقة برهان، الصدقة برهان كما البرهان على الإيمان والبرهان على الدين وعلى الخير. فاجتهدوا وفقكم الله وتقبل الله منكم وبارك الله لكم فيما أتاكم وأخلف عليكم ما أنفقتم والله أعلم. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ذا السائل يقول: من أراد أن يعتكف في شهر رمضان لخمسة أيام أو أقل أو أكثر، كيف تكون نيته في الدخول في هذا الأمر؟ بارك الله فيكم. نعم جزاك الله خيرا. من أفضل القربات في هذا السنة المبارك الاعتكاف، الإنسان يعتكف ولا سيما في العشر الأخيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف يعني عشر رمضان كل اللي اعتكفها، ومرة شغل فاعتكف في شوال، يعني قضاه، مما يدل على حرصه عليه. والاعتكاف لا شك أنه من أفضل القربات، لأن المسلم في هذه الفترة الاعتكاف المدة المحدودة يخلو بنفسه بربه، بمعنى أنه يترك ينقطع عن جميع المشاغل وعن جميع أعماله، سواء الأعمال الرسمية، أعمال الروتينية، مع أهله، مع ينقطع يتفرغ ليوثق علاقته بربه سبحانه وتعالى، وهو يعني عبادة عجيبة. ولهذا يعني من خصائص هذا الشهر الاعتكاف فيه، وإن كان الاعتكاف في طوال العام لكنه في شهر رمضان أفضل، وفي العشر الأخير أفضل. والعلماء ذكروا أنه يبدأ من غروب الشمس، إذا أراد مثلا العشر الأخيرة مثلا من ليلة 21 من غروب الشمس، ليلة غروب الشمس، وقيل الفجر، فجر غروب الشمس، والأمر في هذا واسع، ولو دخل غروب أحسن أو أطول إن شاء الله في العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ولو اعتكف يوم أو يومين أو خمسة كان الأمر في هذا واسع. لو اعتكف خمسة أيام كما يقول السائل، عشر أو خمس أيام، النية لا شك عبادة، فحينما يعني ينوي الاعتكاف يكون النية عند دخول المعتكف، دخول معتكفه يعني في المسجد طبعا. إذا كان من العشر الأخيرة يكون بعد المغرب ليلة 21 أو الفجر يوم 21، فالأمر في هذا واسع. ومن أعظم أيضا ما يقصد به الاعتكاف التلمس ليلة القدر، تلمس ليلة القدر، وأكثر ما ترجى في ليالي الأوتار 21 23 25 27 29 إلى آخره. ولهذا كما قلنا يدخل إما بعد المغرب وإما بعد الفجر. وعائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل المعتكف، لكن قال العلماء أنه بمعنى أنه اعتكف المغرب لكنه ما دخل المعتكف إلا الفجر. على كل حال الأمر في هذا واسع إن شاء الله، وعشرة أيام أو خمسة أيام أو يومين، وحتى بعضهم أن الاعتكاف يكون ساعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل يقول: ما الحكم في من يأكل ويشرب أثناء أذان صلاة الفجر؟ جزاكم الله خير. هذا سؤال لا شك أنه مهم ويسأل عنه كثيرا. الذي ينبغي أن يعلم أن الحكم مرتبط بطلوع الفجر، الحكم مرتبط بطلوع الفجر، فالإنسان يأكل قبل أن يطلع الفجر، يأكل قبل أن يطلع الفجر اللي هو الفجر الصادق، يعني يتوقف عن الأكل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الأذان هو علامة على دخول الوقت. مثلا لو كنت في البرية ليس عندك أذان واسمع أذانا، فإنك تنظر حتى يطلع الفجر. فالحكم مرتبط بطلوع الفجر، بمعنى تأكل حتى يطلع الفجر، فإذا طلع فأمسك، إذا طلع الفجر فأمسك. إذن العبرة بطلوع الفجر وليس الأذان. ولهذا الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا تيقنت طلوع الفجر الصادق فإنك تمسك. حتى قالوا: لو كان في فمه طعام لزمه أن يلفظه إذا طلع الفجر، فإن لم يفعل قالوا فسد صومه. على كل حال، لكن الأذان لا شك أنه علامة، ولهذا يحسن أيضا احتياطا أنك تفرغ من أكلك قبل الأذان من باب الاحتياط وأحسن. لكن لو أنه أذن كما قال السائل، لو أنه أذن وفي فمك لقمة فكلها، أو بيدك كأس فاشربه، لأن الأذان ليس قاطعا في الدخول، إنما ما تقطع به. وإن كان الآن الأوقات أدق من حيث الساعات ومن حيث الإلكترونيات، وغالبا المؤذنون أذانهم متقارب جدا جدا، لكن مهما كان يبقى الإنسان يحتاط العبادة، لكن لو أذن وأنت منشغل بالأكل فأتم ما بيدك أو ما في فمك، وأرجو لا حرج إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: في أحد أيام هذا الشهر الكريم كان الجو غائما وأذن المؤذن قبل حلول وقت المغرب بحوالي ربع ساعة بلا قصد، أفطر كل من سمع أذانه، فهل عليهم قضاء؟ ما توجيهكم؟ بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. المفتى به أن عليه القضاء، المفتى به أن من أفطر ظانا غروب الشمس ثم تبين له أنها لم تغرب فعليه القضاء، في قول جمهور أهل العلم. ولهذا ابن قدامة يقول: ولهذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم. واللجد دائما سئلت أيضا وقالوا: إذا كان فطرك واقعا، اللجد دائما تقول: إذا كان فطرك واقعا بعد غروب الشمس فليس عليك قضاء، وإن تحققت أو غلب أو شككت أن فطرك حاصل قبل غروب الشمس فعليك قضاء. هذا ما تقول لجنة. لكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول: لا، إنه لا, لا, لا يقضي. واحتج بحديث هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، فقيل لهشام: فأمر القضاء؟ قال: لا بد من القضاء. قالوا: إن هذا كلام هشام وليس في الحديث. وقال معمر: سمعت هشام يقول: لا أدري أقضى أم لا. وعلى كل حال لا شك أن الأحوط هو أن يقضي، ما دام أنه حينما كما يقول السائل الكريم أنه أذن المؤذن قبل حلول وقت المغرب بحوالي ربع ساعة، فالأحوط أنهم يقضون هذا اليوم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: إذا فرغنا من قول سبحان الملك القدوس بعد الوتر، هل يشرع لنا الاستغفار بعد ذلك أم لا؟ وهل ينكر على من يصنع ذلك في هذا الموطن خاصة؟ جزاكم الله خير. نعم، هذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يمدها في الثالثة يقول: سبحان الملك القدوس. زاد الدارقطني بإسناد صحيح: رب الملائكة والروح في الأخيرة. فهو وارد على كل حال، لكن لو دعا بعدها كما قلت لا معنى، لا حرج، ليست خاتمة هي. ولهذا يقول السائل: هل ينكر؟ لا، ما ينكر، ما لا ينكر على من دعا، لو دعا واستغفر وذكر الله عز وجل واشتغل به، فالمقام كله مقام استغفار وذكر، ومن المشروع استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله ونحو ذلك. أرجو الأمر في هذا واسع إن شاء الله. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل يقول: المسافر إذا عزم على السفر متى يفطر؟ ذكر العلم أنه يفطر إذا فارق البنيان، يفطر إذا فارق البنيان، لأنه يبدأ السفر. أما ما دام داخل البلد فإنه لا يفطر، على القول الراجح والمفتى به. وإن ورد عن أنس أنه يعني أنه أفطر وهو داخل البنيان، لكن لا، المفتى به وهو الأولى أنه يفطر إذا فارق البنيان ودخل فيه كما يقال بالسفر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. رجل يريد أداء العمرة في رمضان، ولكن قبل ذهابه إلى مكة يريد أن يذهب إلى جدة والبقاء فيها لمدة يومين، ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة لأداء العمرة، علما بأن هذا الرجل قد نوى العمرة من الرياض وسوف يسافر عن طريق الطائرة، فماذا يفعل؟ ما توجيهكم؟ أنت قلت في آخر السؤال، وهذا جميل، علما بأن هذا الرجل قد نوى العمرة من الرياض، فما دام أنه نوى العمرة من الرياض فعليه أن يحرم من الميقات ولا يحرم من جدة. إما أن يحرم من الميقات ويذهب إلى جدة محرمة ويبقى الأيام الثلاثة كما قال، يومين وثلاثة لقضاء حاجته وهو محرم، أو أنه يقضي حاجته في جدة غير محرم، لكن إذا فرغ من حاجته يذهب إلى الميقات، يذهب إلى ميقات قرن المنازل السيل أو وادي محرم جهة الطائف، فيحرم من هناك وتتم عمرة إن شاء الله، لكنه لا يحرم من جدة ما دام أنه نوى العمرة وهو في الرياض، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: إذا كان الشخص عنده مرض ربو ويعاني من ضيق التنفس، وقد يستعمل بخاخ أو يستعمل إبر للربو، تلك الإبر يضاف عليها بعض المغذيات، فما حكم استعمالها أثناء الصيام؟ لا، إذا كان فيه مغذيات فيفطر، أما إذا كان بخاخ مجرد هواء فلا أشكال فيه، البخاخ للربو والحساسيات ونحو ذلك لا يؤثر على الصيام. لكن إذا كان لا، أن تقول يضاف إليها بعض المغذيات، فإذا كان فعلا فيها ما يغذي فإنه يفطر، لكن المعهود من السائلين أنهم يقولون إنه بخاخ أو هواء فإن هذا لا يفطر ولا مانع من استعماله في النهار، وإذا أمكن يكون في الليل فهو جيد، لكن على كل حال لا حرج في هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول في الحديث من فطر صائما فله مثل أجره، هل هذا الأجر خاص بمن فطر الفقراء أم يعم الأغنياء وغيرهم كذلك؟ جزاك الله خير. نعم، جاء في حديث زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، رواه الترمذي، وقال حديث صحيح، فهو يدل على فضل تفطير الصائم وأن في هذا أجر عظيما وأن له مثل أجره، فلا شك طبعا أن هذا من خير ما تقرب به، وهذا يشمل الأغنياء والفقراء، لأن الحديث عام سواء كان الصائم غنيا أو فقيرا، هذا هو يعني الظاهر من لفظ الحديث. ولهذا لبعض السلف عبارات في هذا لطيفة، ما قاله السلف لأن أدعو عثرة من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أعتق عثرة من ولدي إسماعيل. ولهذا الشافعي رحمه الله يقول أحب للرجل الزيارة بالجور في شهر رمضان اقتداء برسول صلى الله عليه وسلم ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم، وهذا يشمل الأغنياء والفقراء والله أعلم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، السائل يقول ما حكم استعمال البخور والعطر في أيام شهر رمضان المبارك؟ بعض الناس يقول إن البخور والعطر يفطر، والبعض الآخر يقول بأنه لا يفطر. لا معنى من استعمال العطور البخور وإلى خير، بس البخور لا يستنشق، البخور لا يستنشق ولا لأن فيه أجزاء، هذا هو لا وجه المنع فيه، لكن شمه الرائحة ما فيها شيء، يعني يشمهم بعيد مثلا أو رائحته تصل إليه لا إشكال فيه، أما بقية العطور لا إشكال فيها لأن ليس فيها أجرام أو أجزاء يعني قطع نحو ذلك ما فيها، بهذا قالوا هذا فقط في البخور، ولهذا لا حرج من تطيب الورد ودهن العود والبخور وإلى آخره، لكن لا يتعمد استنشاق البخور والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول حفظ القرآن الكريم في رمضان أفضل أم مراجعته أم مجرد تلاوة القرآن الكريم فقط؟ لا شك أن شهر رمضان هو شهر القرآن، ولهذا ينبغي للمسلم أن يكثر من قراءة القرآن، والسلف كانوا يكثرون الختمات، السلف كانوا يكثرون الختمات في شهر رمضان، وينبغي أن يفعل ذلك تأسيا بهم، ولو أنه جعل وقت الحفظ لمانع، لكن كان توجهه التلاوة، تلاوة القرآن مع التدبر، تلاوة القرآن مع التدبر والاكثار من ختمات القرآن، هذا هو الذي أثر عن السلف رضي الله عليهم، فإن ضم إليه حفظ ما تيسر في بعض الأوقات أرجو أنه لا حرج، لأنه أيضا الحفظ هو قراءة القرآن، الحفظ هو قراءة القرآن، لأن الأجر هو من قرأ حرفا فله حسنات، فحتى ولو رددها فله الحسنات إن شاء الله، وفضل الله في هذا واسع والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان مسجلا لهذا اللقاء فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاءات قادمة بكم بمشيئة الله تعالى، نذكركم برقم التواصل، جوال البرنامج الرقم 0534700700، وهو مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية ورسائل تطبيق الواتساب. حتى يجمعنا بكم لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني.